درب الحبيب الرملة نمشي في القمرة. درب الحبيب الرملة نمشي في القمرة. فرق الحبيب قمرة قطاب البحملة. نتقبل القبلة نبكي بلا سبلة. نتقبل القبلة نبكي بلا سبلة. حكيم سيد الإبرة دوايا ما خبرة. يا مبارك